نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب المنصر، باب المنصر وجزاء الصيد، وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء: الإحصار في كل شيء يحبسه. قال أبو عبد الله: وحصورا لا يأتي النساء. قال أبو عبد الله، ما هي عندي جمع النسخ، نعم ايه طيب. ما قال أبو عبد الله؟ ايوه، قال أبو عبد الله: وحصورا لا يأتي النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تعال هنا فاهز، تعال هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المحصر، كتاب المحصر. سبق لنا مرارا أن كتاب مصدر، كتب يكتب كتابة وكتبا وكتابا، وقد سبق أنه من المصادر السيارة التي تحصل شيئا فشيئا. سمي كتاب لاجتماع الأوراق واجتماع الحروف والكلمات إلى آخره، ولهذا إذا لم يكن في الكتاب في الأوراق كتابة فإنه لا يسمى كتابا. ماذا يسمونه عندنا؟ دفتر، لأنه ما في كتابة. طيب إذا كان في كتابة ماذا يسمى؟ يسمى كتاب، يسمى كتاب لاجتماع الحروف. والمحصر، المحصر لغة الحبس والمنع، المحصر لغة الحبس والمنع. أما اصطلاحا هو منع الناسك من إتمام نسك، منع الناسك من إتمام نسكه. هذا هو الإحصار اصطلاحا، أن يمنع الناسك من إتمام نسكه. ولهذا قد يكون الإحصار عن عرفة، وقد يكون عن البيت، وقد يكون عن الجميع، عن عرفة وعن البيت إلى آخره. فالإحصار هو أن يمنع الناسك من إتمام نسكه. والإحصار هل يكون بالعدو فقط أو يكون بأي مانع؟ بكل ما يمنع من الحج. قول الأول أنه لا يكون إلا من العدو، هذا المذهب، أن الإحصار لا يكون إلا من عدو. وهو مروي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما. والقول الثاني أن الإحصار عام، أن الإحصار عام في العدو وغير العدو، يعني قد يحصر الإنسان عدو يحصره عن الحج، وقد يمنع من الحج ليس بعدو، بانتهاء النفقة، تعطل الراحلة مثلا، الزوجة يمنعها زوجها، يمنعها في الطريق من إتمام الحج، فيكون الإحصار عام كل ما يمنع من الحج. وهذا هو الأقرب، قول الثالث هو الأقرب، أن الإحصار كل ما يمنع من الحج. والناسك الذي هو الحاج أو المعتمر يتحلل بواحد من أمور ثلاثة، يحصل التحلل بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكمل النسك، هذا يتحلل، يعني يكمل الحج وإن كان معتمرا يكمل العمرة فيتحلل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكون خائفا فيشترط. فهنا إذا حصل مانع حل ولا شيء عليه، واضح لما واضح؟ لكن الاشتراط مطلقا، المذهب مطلقا اشترط، خائف وغير خائف. طبعا بعض العلم يقول لا اشتراط أصلا، والقول الوسط التفصيل، إذا كان خائف اشترط، وإلا فلا. طيب إذا اشترط، إذا كان خائف واشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل له مانع، فهنا يحل ولا شيء عليه، هنا يحل ولا شيء عليه. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني، الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يحصر عن الحج، أن يمنع، أن يمنع من الحج أو العمرة، فهنا ينحر ويحلق ويتحلل، ينحر ويحلق ويتحلل. انتبهوا، لا يمكن أن يتحلل أحد من حج أو عمرة بغير هذه الأمور الثلاثة. يعني بعض الناس الآن يحرم بحج أو يحرم بعمرة، فإذا رأى زحاما أو وجد كسلا أو طرأ له أمر ترك العمرة ورجع، لبس ملابسه ورجع، هذا لا، لا يجوز. وليعلم أن من رفض العمرة أو رفض الحج فإنه لا يرتفض، يبقى محرما، يعني حتى لو لبس ملابسه ورجع إلى أهله هو ليزال محرما، ليزال محرما، لكنه لبس المخيط، لبس الملابس والطيب الآخر، وقع في محظورات الإحرام. ولهذا من أحرم بحج أو عمرة لا يمكن أن يتحلل إلا بواحد من أمور ثلاث: إما أن يكمل النسك يتحلل، وإما أن يشترط وهو خائف فيحبس الحابس فيتحلل، وإما أن يحصر وينحر ويحلق ثم يتحلل. نعم، ما هي الأولى؟ خلاص حج، أتى بالحج كله، أكمل النسك، اعتمر، أحرم بعمرة، أكمل العمرة، طاف وسعى وقصى، هذا معنى أكمل النسك، هنا يتحلل. فلا يحصل التحلل من النسك إلا بحد الأمور الثلاثة: إما إكماله أو اشتراطه مع جواز الشرط له ويحصل له ما اشترطه، وإما أن يحصر. واضح ولا لا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب المحصر. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم يعني منعتم من الوصول إلى البيت، منعتم منه، لكن منعتم متى؟ بعد الإحرام، منعتم بعد الإحرام. فإن أحصرتم يعني منعتم، فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي يعني الواجب ما استيسر من الهدي، الواجب ما تيسر من الهدي، هذا معنى استيسر. لكن ما المراد باستيسر؟ انتبهوا، هل المراد أي هدي؟ لأن الله يقول فما استيسر من الهدي، يعني ممكن يأخذ له صخل صغير ويذبحه، أو يمكن يأخذ شاه لها 4 أشهر أو معز لها 10 أشهر. لا، قوله فما استيسر من الهدي يعني فما استيسر مما يجوز ذبحه، مما يجوز ذبحه. وما الذي يجوز ذبحه؟ الذي يذبح في الهدي هو ما يجزئ في الأضحية، ما يجزئ في الأضحية: 6 أشهر للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، وخمس للإبل. هذا معنى الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال عطاء، وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. يعني هذا القول الثاني، أن الإحصار ليس من العدو، أي شيء يحبسه، أي شيء يحبسه عن الحج فإنه يكون محصرا، يكون محصرا. والإنسان قد يحصر عن عرفة ولا يحصر عن البيت، يعني يمنع من دخول عرفة لكنه ما يمنع من الطواف والسعي، فهذا ينتظر. فإذا فات يوم عرفة صار بدل ما يكون محصرا يكون في قسم الفوات، والفوات نوع من الإحصار، فهنا يتحلل بأي شيء؟ بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر وانتهى. هذا إذا كان الإحصار عن عرفة. وقد يحصر عن البيت ولا يحصر عن عرفة، يحصر عن البيت ولا يحصر عن عرفة، يعني يتمكن من دخول عرفة لكنه يمنع من الطواف، يمنع من الطواف والسعي. فهذا يأتي بجميع النسك، يأتي يقف بعرفة ويبيت مزدلفة إلى آخره، ويبقى الطواف عليه، يبقى الطواف عليه، فيكون قد تحلل التحلل الأول وبقي عليه التحلل الثاني، الثاني، فيبقى الطواف عليه. طيب إلى متى؟ إلى الأبد، إلى العمر كله. طيب استمر المنع من الطواف، حصل عليه مشقة، بعض العلم يقول العمر كله، لأن الطواف وقته وقته العمر كله. ومنهم من قال إذا كان لا يتمكن في المستقبل يكون محصرا، يكون يتحلل ويكون ما أكمل حجه، يكون محصرا. طيب هذا الإحصار عن أي شيء؟ عن الطواف. طيب أحصر عن الرمي المبيت، يعني لم يحصر عن عرفة ولم يحصر عن الطواف السعي، لكن منع من الرمي، أحصر عن رمي الجمار أو المبيت، فهذا أمره سهل، هذا أمره سهل. عن كل واجب فدي، عن كل واجب فدي، فيذبح فدي عن الرمي، فدي عن المبيت، ويكون الأمر سهل، الأمر سهل في هذا. قال: وقال عطاء: الإحصار من كل شيء حصورا لا يأتي النساء، وهو يحيى، يحيى حصورا يعني لا يأتي النساء، لا يأتي النساء وليس له رغبة في النساء. ولأن الإحصار في اللغة ما هو؟ المنع، في اللغة المنع. نعم. باب إذا أحصر المعتمد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة قال: إن صدقت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال: لا يضرك ألا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. وأشيركم أني قد أوجدت العمرة إن شاء الله، أنطلق فإن خلي بيني وبين البيت كفر، وإن حيل بيني وبين البيت وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فأهل بالعمرة من حليفة، ثم صار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشركم أني قد أوجدت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وهدى، فلم يحل منهما. نعم، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وهدى. كذا عندكم دخل النسخة الثانية حل، المعنى واحد. نعم، أنا عندي دخل نسخة حل. نعم. وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له: لو أخذت بهذا. حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قال رحمه الله: باب إذا أحسر المعتمر. إذا أحسر المعتمر، لما تكلم عن الإحصار من حيث هو، شرع المصنف الآن بالإحصار عن العمرة، الإحصار عن العمرة، ثم سيعقد بابا آخر الإحصار عن الحج، الإحصار عن الحج. وإنما عقد هذا الباب إذا أحصر المعتمر، عقده لبيان أن الإحصار يكون في العمرة كما يكون في الحج، أن الإحصار يكون في العمرة كما يكون في الحج. ولا يلزم الإنسان أن ينتظر، لأن الحج إذا أحصر يفوت يوم عرفة، العمرة قد لا تفوت. فعقد البخاري هذا الباب ليبين أن الإحصار عام حتى في المعتمر، ولا نقول المعتمر إذا أحصر عن البيت يرجع ويبقى بإحرامه حتى يتمكن من العمرة، لا نقول هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حل لما أحصر العمرة، حل ولم ينتظر ولم يرجع إلى المدينة ومحرم ثم يأتي مكة، فدل على أن الإحصار يكون في العمرة ويكون في الحج. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، يعني فتنة الحجات، فتنة ابن الزبير رضي الله عنه، يعني مر معنا أنهم كانوا ينصحونه أن لا يحج لأن ابن عمر كان يحج كل سنة، ابن عمر يحج كل عام، ففي هذا العام حصل مقتل عبد الله بن الزبير، فخافوا أن يمنع فنصحوه أن لا يحج هذه السنة. فقال لما قيل له حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو اشترط، صحيح ولا مو بصحيح؟ صحيح اشتراطه، لكن ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى الاشتراط، لأن من أهل العلم من لا يرى أنه لا اشتراط في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يشترط أصحابه معه، إنما الاشتراط قاله رضي الله عنه لضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية مريضة، فقالوا ليس هناك اشتراط. ومن العلماء من قال هناك اشتراط مطلقا كما هو المذهب، خاف عذر أو لم يخف، والقول الثالث الوسط الاشتراط. ابن عمر يرى أنه لا اشتراط، فلا يشترط. ولهذا هذه مسألة مهمة تفيد في الحج وتفيد في الاعتكاف في غيره. يعني بعض الناس إذا علم أن الاشتراط له أصل فهو يتفلت عليه، يتفلت على الاشتراط في العمرة، الاشتراط في الحج، الاشتراط في الاعتكاف، فأحيانا تكون عبادته كلها كلها اشتراط. يعني ما الفائدة؟ ولهذا حتى لو كان الاشتراط جائزا لو لم يشترط الإنسان فلا شيء عليه. ولهذا ابن عمر هنا كان حريصا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قال الإنسان أنا لا أشترط إن منعت من البيت أذبح كما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عمر قال أنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاتباع السنة لا يعدلها شيء، لكن حال الإنسان قد لا يستطيع، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه ما دام هذا موجود في الإسلام. قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. والشاهد قوله: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا، هذا الشاهد للترجمة. ثم ذكر الحديث الذي بعده، حديث ابن عمر أيضا، وسالم بن عبد الله أخبره أنهما كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال: لا يضرك ألا تحج العام، وإن النخاف يحال بينك وبين البيت. فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه. يعني كأنه يقول وأنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام، معنى كلام ابن عمر: وأنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله أنطلق. فأحرم بأي شيء؟ أحرم بعمرة. فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، لأن لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كان ابن عمر معه. فهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار ساعة، والمراد بالساعة هنا الجزء من الوقت، ثم سار ساعة ثم قال: إنما شأنهما واحد، يعني العمرة والحج، العمرة والحج شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي. وهذا فيه دلالة على جواز إدخال العمرة، إدخال الحج على العمرة، فيه دليل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون عذر، بدون عذر، ولا يشترط العذر. انتبهوا، فلو أن إنسان الآن أحرم بعمرة ثم لما أقبل على مكة أحرم بالحج، أدخل حج على العمرة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز بدون عذر، لا يشترط العذر. عائشة أدخلت الحج على العمرة لعذر أو لغير عذر؟ لعذر. ما لكم مترددون؟ نعم لعذر. ما هو عذرها؟ أنا لا يمكن أن تطوف، لا يمكن أن تطوف طواف العمرة، لأن لكن هذا فعل ابن عمر هنا دل على جواز إدخال الحج على العمرة بدون بدون عذر. فلو أن إنسان مثلا أحرم بالعمرة متمتعا، فلما وصل إلى البيت وجد زحاما شديدا، زحام شديد، قال: ما أريد أن أطوف العمرة، خلاص أريد أن أدخل الحج عليها، فماذا يصنع؟ نقول: قل لبيك حجا وعمرة ثم يدخل الحج على العمرة، لبيك حجا ثم يدخل الحج على العمرة ويكون قارنا، فيكون ما طاف طواف القدوم، لم يطف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة لو تركه الإنسان لا شيء عليه. أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منها حتى دخل يوم النحر وأهدى، وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا. المراد بالطواف هنا السعي، المراد بالطواف الواحد هنا السعي، لأن القارن عليه سعي واحد فقط، القارن يسعى بين الصفا والمروة سعيا واحدا للحج والعمرة. لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة. ثم قال لو أقمت بهذا لآخره. والحديث الذي بعده حديث أكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. هذا شاهد للترجمة أنه هنا أحصر في العمرة، يعني في عمرة الحديبية، في عمرة الحديبية أحصر الله وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه. طيب هنا حلق الرأس أول ثم جماع النساء ثم النحر بعد ذلك، ما رأيكم؟ ها صحيح أو صحيح؟ طيب هذا البخاري، صحيح البخاري، كيف قدم الحلق والجماع على النحر؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الواو أحسنت، الواو لا تقضي الترتيب، الواو لمطلق الجمع، مطلق الجمع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية حصل منه النحر والحلق وجماع النساء، هذا كله حصل، هذا معناه. لكن ما الأول منهما؟ منها النحر، النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق ثم بعد ذلك حل وجامع نساءه. قال فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، يعني اعتمر من العام القادم، وهي ما تسمى بعمرة القضاء، ما تسمى بعمرة القضاء. نعم. وهل عمرته من العام القادم قضاء لعمرة التي يحصر عنها؟ لا، ليست قضاء، بل هي عمرة مستقلة، هي عمرة مستقلة. نعم نعم. كيف؟ ألا يكون في الحج اللي هو هدي التمتع والقران، أما هدي الإحصار في الحج والعمرة. نعم هي المحصر ينحر، المحصر ينحر ثم يحلق. طيب إذا لم يكن معه هدي، إذا لم يكن معه هدي يحلق، يحلق ويتحلل، لكن هل يصوم؟ القول الأول أنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وهذا المذهب أنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع. والقول الثاني أنه لا صيام عليه، قول الثاني أنه لا صيام عليه، فإذا كان معه هدي ينحر، إذا ما معه هدي يحلق ولا شيء عليه، وهذا القول هو الأقرب، هذا قوله أقرب أنه لا شيء عليه، لأن الله عز وجل لما ذكر الذبح في الإحصار لم يذكر الصيام، ولما ذكره في التمتع ذكر الصيام، لما ذكر الذي لا يجد الهدي في التمتع ذكر الصيام، ولما ذكر الذبح في الإحصار لم يذكر الصيام، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فإن لم تجدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتمر معه أناس كثير، والغالب من حال الصحابة أنهم فقراء ما عندهم شيء، ولم ينقل أنه أمر أحد أن يصوم، واضح الله. نعم. باب الإحصار في الحج. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي او يظلم ان لم يجد هديا. وعن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابن عمر نحوه. قال باب الاحصار في الحج. لما فرغ من الاحصار في العمره شرع لهم في الاحصار في الحج، فبين ان عقد هذا الباب لبيان الاحصار في الحج، وان من احرم بالحج ثم أحصر فإنه يذبح ويتحلل، فإنه يذبح ويتحلل ولا شيء عليه. لكن هنا هذا الحديث الذي تحت الترجمة هذا الإحصار عن عرفة فقط، ولهذا قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قيل له لا تحج هذه السنة قال أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء. هذا بالنسبة إذا أحصر عن عرفة ولم يحصر عن البيت، أحصر عن عرفة ولم يحصر عن البيت، فهنا ها ماذا يصنع؟ يتحلل بعمره، يطوف ويسعى ويقصر. ولهذا من العلماء من قال يتحلل بعمره، ومنهم من قال يتحلل بأعمال العمره. ألا تذكرونه؟ مر معنا بالفقه الحنابلة والشافعية يتحلل بعمره، المالكية والحنفية بأعمال العمره، بأعمال العمره، لكن الصحيح أنه يتحلل بعمره. طيب منع من عرفة، ها ماذا نقول؟ نقول يطوف ويسعى ويقصر ولا شيء عليه، ولا يحتاج أن يذبح، لا يذبح حدي. قال حتى يحج عاما قابلا، هذه مسألة مهمة. إذا أحصر عن الحج هل يلزمه الحج من العام القابل؟ القول الأول أنه يلزمه، القول الأول أنه يلزمه أن يحج من العام القادم. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يحج، لا يلزمه أن يحج، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنه لا يلزمه أن يحج من العام القادم. انتبهوا، إلا إذا كان لم يحج حجة الإسلام، إذا كان لم يحج حجة الإسلام الفريضة فيجب عليه أن يحج من العام القادم، يجب عليه أن يحج من العام القابل. ها لماذا يحج؟ يحج لأنه أحصر أو لأن الحج واجب في ذمته من أصل؟ أحسنتم، لأنه واجب في ذمته من أصل، وليس حجه هنا لأجل إحصاره، لا، لكن لأن الفريضة هي واجبة في ذمته فيجب عليه أن يحج من العام القابل. أما إذا كان قد حج الفريضة واعتمر الفريضة فلا يلزمه أن يحج أو أن يعتمر إذا أحصر. قال ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، عاما قابلا، ها الكلام هذا نقول إن لم يحج الفريضة. نعم، قوله فيحج حتى يحج عاما قابلا، نقول هذا إذا لم يكن حجة الإسلام الفريضة. أما إذا كان قد حج الفريضة فلا يلزم أن يحج من العام القابل. قال فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا، هذا القارن، قارن طبعا ومتمتع على هدي، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة سبعة إذا رجع. باب النهي قبل الحوض في الحصر. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. الحديث السابق بالفتح، بالفتح يقول عندي، يقول وأشار ابن عمر بن حجر، يقول الفتح وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يفتي به ابن عباس. قال البيهقي لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة في الاشتراط لقال به، لقال به. يعني معناه يحتمل أن ابن عمر لا يرى الاشتراط لأنه لم يبلغه النص، أو هناك احتمال آخر أنه لا يرى الاشتراط مطلقا. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو بكر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع أن عبد الله وسلم كلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. قال باب النحر قبل الحلق في الحصر، وهذا هذه الترجمة هي بيان أن المحصر ينحر قبل الحلق، أن المحصر ينحر أولا ثم يحلق، ينحر أولا ثم يحلق بالترتيب بالترتيب. أما المتمتع والقارن فهو مخير، المتمتع والقارن إن شاء ذبح ذبح قبل الحلق وإن شاء حلق قبل الذبح. المتمتع والقارن إن شاء حلق قبل الذبح وإن شاء ذبح قبل الحلق. أما بالنسبة إلى المحصر فيقدم الذبح، يقدم الذبح على الحلق ثم يحلق بعد ذلك، ثم يحلق بعد ذلك. و ثم ذكر حديث المسور رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، يعني عمرة الحديبية، عمرة الحديبية معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه. بدنه جمع بدنه، جمع بدنه، نحر النبي صلى الله عليه وسلم وهي الإبل وحلق رأسه، حلق رأسه. طيب هل ينحر في الحل أو الحرم؟ نقول له أن ينحر في المكان الذي أحصر فيه، له أن ينحر في المكان الذي أحصر فيه، وإن نحر في الحرم فهو أفضل، إن نحر في الحرم فهو أفضل، لكن له أن ينحر في المكان الذي أحصر فيه، أحصر فيه. فلو منع على حدود الحرم في الحل نقول يذبح في الحل، يذبح في الحل، وإذا أراد أن يذبح داخل الحرم يذبح داخل الحرم لا بأس. نعم. باب من قال ليس على المنصر بدل. وقال رب عن جبنا ابن أبي نجيح عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عقول أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه علم وهو منصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلقوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يطلب شيئا ولا يعود له، والحديبية خارج من الحرم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نبي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة إن ضبطت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزيا عنه وأهلا. مجزي، نعم. قال رحمه الله تعالى باب، باب من قال ليس على المحصر بدل وقال روح إلى آخره. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان الخلاف في البدل، لبيان الخلاف في البدل، يعني بدل الحج الذي أحصر منه أو بدل العمرة، يعني هل عليه بدل، يعني هل يحج حجة بدل الحج التي أحصر عنها، وهل يعتمر عمرة بدل العمرة التي أحصر عنها. هذا معنى ما عقد له البخاري رحمه الله تعالى. والقول الأول كما سبق جمهور العلماء لا يلزمه القضاء، جمهور أهل العلم ليس عليه قضاء للحجة أو العمرة التي أحصر عنها. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يحج أو يعتمر، إذا كان أحصر عن حج يحج من العام القادم، وإذا كان أحصر عن عمرة يعتمر قضاء، هذا القول الثاني. ولكن الراجح الأول، الراجح القول الأول، ولهذا ذكر البخاري أثارا، ذكر آثارا على هذا، ذكر آثارا على أنه لا يجب عليه البدل، وهو الحج بدل الحج أو العمرة بدل العمرة. اللهم إذا لم يحج حجة الإسلام هذا نعم يجب، لكن هل يجب لأجل الإحصار أو لأجل الوجوب في الأصل؟ ها، لأجل الوجوب في الأصل، لأن الحج يجب على الفور، الحج يجب على الفور والعمرة تجب على الفور، عمرة الإسلام وحجة الإسلام. قال: باب من قال ليس على المحصر بدل. وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني الجماع، الجماع يجب أن يقضي الحج. نعم، فإذا جامع قبل التحلل الأول، ها مرة معنا، حجه يفسد إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني بعد عرفة وقبل التحلل الأول حجه يفسد، ويلزمه المضي في فاسده، ويجب عليه القضاء من العام القادم، من العام القادم. فقضاء الحج لمن أفسده بالجماع، لمن أفسده بالجماع، وليس لمن أحصر، وليس لمن أحصر، لمن أفسده. ولهذا قال ابن عباس: إنما البدل على من نقض، يعني أفسده، نقض حجه، نقض حجه بالتلذذ. وهذا متى، متى يفسد الحج بالجماع؟ ها، قبل التحلل الأول. طيب، وبعد التحلل الأول، يعني إذا رمى الجمرة وحلق ولبس الملابس والطيب، بقي عليه الطواف ثم جامع، ثم جامع، هل يفسد؟ لا، لا يفسد حجه، ويكون عليه ها فدية أذى، فدية أذى. لكن من العلماء من قال يخرج الحل ويحرم ليأتي محرما لأنه نقض حجه، نقض إحرامه. ومنهم من قال لا، لا يلزم ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، لأن المحصر لا يجوز له أن يحلق حتى يذبح، فإذا ذبحه في مكان إحصاره لا بأس، يذبحه ثم يحل. فإن أرسله الحرم إلى داخل مكة ينتظر لا يحلق حتى يذبح، فإذا ذبح حلق. وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع، في أي موضع إن كان، ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه الحج، لأن هذا استدلال الإمام مالك، استدلال قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له، يعني لا يعود للبيت مرة أخرى، ولا يقضوا حجهم ولا عمرتهم، أقصد ولا يقضوا عمرتهم. قال: والحديبية خارج من الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وقد أحصر في الحل، أحصر في الحل ولم يحصر في الحرم. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحل أو ذبح في الحرم؟ مر علي وأنا يعني غير متأكد أنه أحصر في بداية، في نهاية الحل من الحرم وذبح في الحرم، ذبح في الحرم، لكن يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة. المحصر على كل حال يذبح في مكانه، يذبح في المكان الذي يحصر به، لكن لو ذبحها في الحرم فهذا أفضل. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، يعني ها الحج والعمرة. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، يعني ها أدخل الحج على العمرة، وهذا جائز. فكان قارنا بدل ما كان متمتعا. ثم طاف لهما طوافا واحدا، يعني سعيا واحد، سعيا واحد، ورأى أن ذلك مجز عنه وأهدى، لأنه قارن، والقارن عليه هدي، قارن عليه هدي. وقوله سعى سعيا واحدا هذا ما عليه الجمهور، هذا مر معنا جمهور العلماء عليه سعيا واحد القارن، خلاف اللي أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه يقول القارن عليه السعيان، قارن عليه السعيان، لكن الصحيح الجمهور، صحيح الجمهور أن عليه سعي واحد، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انزل بشاة. قال: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا إلى آخره. صدر الترجمة بالآية، صدر الترجمة بالآية، وهذه هذه الترجمة أقصد هذا الباب عقده المصنف لبيان من فعل محذورا من المحذورات، من فعل محذورا من محذورات الإحرام ماذا عليه، ومن فعل محذورا محذورات الإحرام أقسام، محظورات الإحرام أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، محظورات الإحرام أقسام. القسم الأول الذي ليس فيه فدية، إنما يأثم ولا يصح الفعل لكن ليس فيه فدية، وهذا عقد النكاح، عقد النكاح الخطبة، هذه محرمة في الإحرام، محذور من محذورات الإحرام لكن ليس فيها فدية، ليس فيه فدية. القسم الثاني ما فديته المثل، ما فديته الجزاء المثل، وهذا الصيد، هذا محذور الإحرام في قتل الصيد، ما فديته جزاؤه يعني مثله المثل، هذا القسم الثاني محظورات الإحرام. القسم الثالث ما فديته مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول. وما هي الفدية؟ بدنة، الفدية ذبح بدنة. هذا القسم الثالث ولا الرابع؟ الرابع. الأول ما لا فدية فيه، الثاني ما فديته المثل الصيد، الثالث ما فديته مغلظة، نعم الجماع قبل التحلل الأول. الرابع ما فديته فدية أذى، وهذا بقية المحذورات. بقية المحذورات فدية أذى. وانتبه، إذا قال عليه فدية أذى فالمراد أنه مخير بين أمور ثلاثة، إذا قالوا فدية أذى فيكون مخير بين أمور ثلاثة. فكل محذورات الإحرام فدية أذى إلا الثلاثة التي ذكرناها، هذه ذكر ما يترتب عليها. بقية المحظورات كلها فدية أذى، وإذا قالوا فدية أذى فهو مخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، فهو مخير بين ذبح شاة وطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام، مخير بين هذه الأمور الثلاثة، كل من فعل محذورا من محذورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. قوله أو به أذى، يقول العلماء إذا أتت أو بالقرآن فهي للتخير، كل ما أتت أو في القرآن فهي للتخير، إذا أتت في الأحكام، في الأحكام إذا أتت أو في الأحكام فهي للتخير، كل ما أتت في القرآن. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني ليس مريض، يعني رأسه ما فيه مرض لكنه يتأذى، يعني لو أن إنسان الآن في رأسه مرض أو في جلده مرض يحتاج أن يلبس، لو لم يلبس مثلا مرض في جسمه حسيه ولا غيره يحتاج أن يلبس المخيط، فهنا يلبس ويفدي. طيب ليس به مرض لكن أذى، القمل ما يمرض الإنسان ولا يتعبه لكن يؤذيه فيتأذى، فيحتاج أن يحلق رأسه لدفع الأذى، لدفع ما يؤذيه، ها، فهنا أيضا عليه فدية أذى، عليه فدية أذى. والمحظورات كلها يقول العلماء فيها فدية أذى. هل لها دليل؟ لا، إنما دليلها حديث قصة كعب بن عجرة، فقاس العلماء عليه جميع المحظورات، جميع المحظورات، إذا مس طيبا، إذا لبس مخيطا، إذا غطى رأسه، إذا حلق رأسه، إذا قص أظفاره، إلى آخره، كل هذه فدية أذى قياسا على حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة، قياسا على حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة أو أذى من رأسه، ففدية، فعليه فدية. ففدية من صيام التي هي كم يوم؟ 3 أيام، أو صدقة التي هي طعام 6 مساكين، أو نسك، أو نسك. طيب في هذه الآية رتب، وفي الحديث غير ترتيب الآية، الآية بدأ بالصيام، يقول بعض العلماء لأن الصيام أسهل على المكلف، الصيام أسهل على المكلف فبدأ الله به، ثم بعده الصدقة لأنها أسهل من الشاه، لأنها أسهل من الشاه، ثم ثلث بالشاه لأنها أصعب من الصدقة. قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهو مخير. فأما الصوم فثلاثة أيام، القرآن أطلق الصوم قال من صيام، وإذا أطلقت الآية فإن السنة تقيدها وتخصصها، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أو أطعم ستة، صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، ها، السنة هنا قيدت الإطلاق في الصدقة والصيام بكون الصيام 3 أيام، كون الصدقة إطعام 6 مساكين. ثم قال عن كعب بن عجر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك أذاك هوامك، يعني القمل الذي، لأنهم كان رضي الله عنه بن كعب بن عجرة كان مع المسلمين في غزوة الحديبية، في عمرة الحديبية، كان مع المسلمين في عمرة الحديبية، وكان مريضا، وكان مريضا، وله شعر، له شعر، والمريض يغفل عن نفسه، المريض يغفل عن نفسه وينشغل عنها، ويأتيه القمل، يأتيه القمل، الهوام وغيره، فكثر القمل في رأسه رضي الله عنه، كثر القمل في رأسه، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم، حمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت أظن أن المرض والوجع بك سيصل إلى هذا من كثرة القمل، فأمره أن يحلق ويفدي. قال لعلك أذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه، وهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، مخير بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. طيب لو حلق جزء من رأسه، شعرة أو شعرتين، هل يفدي؟ قال بعض العلماء إذا حلق شعرة يطعم مسكين، وإذا حلق شعرتين يطعم مسكينين، وإذا حلق 3 يذبح شاة. وهذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل أن يلزم الشخص بالصدقة بشعرة أو شعرتين، فيكون العبرة بأي شيء؟ بما يسمى حلق ويماط به الأذى، ما يسمى حلق ويماط به الأذى هو الذي فيه كفارة، أما ما عدا ذلك فلا كفارة فيه، لكنه يأثم يعني حرام الإنسان يأخذ من شعره من رأس شعره ولا شعرته وهو محرم، هذا محرم. لكن إذا أخذ شعره أو شعرتين أو ثلاث أو عشر أو عشرين هل يسمى حلق؟ لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من رأسه وهو محرم. كم شعره أخذ؟ ها؟ لا واحدة ولا ثنتين ولا عشر ممكن ولا مئة. لماذا أخذ من شعر من رأس النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل حجامة. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، ولما احتجم أخذ من شعره مقدار الحجامة، ومع هذا لم ينسك ولا فيه شيء. فالنسك يكون لمن حلق ما يماط به الأذى، ما يماط به الأذى هنا يجب الدم، ومع ذا نقول لا يجب الدم، لكنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له أن يفعل ما دام أنه محرم، لأن المحرم ما يجوز أن يقص ولا من رأس الشعرة. حتى العلماء يقولون لا يمشط رأسه المحرم، وإذا مشط يمشط مشطا خفيفا حتى لا يتساقط الشعر، هو ممنوع. لكن متى يترتب الدم؟ إذا حصل ما يماط به الأذى، إذا حصل ما يماط به، ما يماط به الأذى. نعم طيب يكفي، صلى الله عليه وسلم على نبينا. كان نعم إذا لا، أحيانا يؤذيها الشعر، أحيانا الشعر نفسه تؤذيه، هذه يزيلها ولا شيء عليه، لا كما إذا أذاه لظهر. لكن أحيانا يزيل الشعر ليس هو الذي يؤذي لكن لأجل غيره، فإذا كان فعل المحذور لأجل غير ما في المحذور هنا يكون عليه الفدية، أما إذا كان المحذور نفسه هو الذي أذاه يزيله ولا شيء عليه.